بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم من قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاء آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكر فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون